مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم مرة أخرى. طبعا في فقرتنا التالية ضيفتنا هي شاعرة تكتب شعر التفعيلة وقصيدة النسر، كتبت للوطن، للشهيد، للجيش، للأرض. شاركت في العديد من الأمسيات والملتقيات الثقافية، صدر لها مجموعة شعرية واحدة ولها مجموعة شعرية قيد الطباعة. مستمعي الأعزاء، اسمحوا لي أن أرحب بالشاعرة أليسار حكيم. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك. أليسار حكيم ولا الحكيم؟ الحكيم. أليسار الحكيم، أهلا وسهلا فيك على أثير إذاعة أمواج. أهلا وسهلا فيكم، شرفتينا اليوم. كل عام وأنتم بخير بمناسبة أحد الشعانين. إن شاء الله ينعاد على سوريا. إن شاء الله شعانين مباركة، ويا رب يعني مثل ما دخل السيد المسيح عليه السلام إلى القدس، جيشنا أيضا رح يحرر كل الأراضي اللي احتل الإرهاب، وإن شاء الله يا رب هيك تكون الشعانين القادمة هي نحتفل فيها كاملا ساحات النصر إن شاء بإذن الله. بداية يعني الشاعرة أليسار الحكيم، كيف بدأت الكتابة وكيف دخلت هذه العوالم؟ هل أجد بمحض الصدفة أم كان هناك اهتمام أم البيئة كان لها دور يعني بهذا المجال؟ الكتابة هي شيء لا وقت له، يطرق الأسماع وقت تشائين. يعني الكتابة هي كلمة، أنت لا تخمنين متى ستعطشين، ولكن عندما تعطشين تشربين حتى الارتواء. صحيح. الكتابة تأتي عندما تمسكين أول خط وتكتبين، وقتها تميزين شكل الحرف الألف عن حرف الباء عن حرف الياء، وقتها تستمتعين بكل حرف وبكل كلمة أنت تسطرينها. نعم. هل البيئة لها دور في يعني إنه دخلتي بها في هذه العوالم؟ البيئة كان لها دور بهذا؟ طبعاً. اللي انت فيها. نعم. طبعاً البيئة تلعب دور كبير، صقل الموهبة، تشجيع الأهل، الأصدقاء، المعلمين في المدرسة. نعم. أنا أذكر عندما كنت في الصف الثامن أو التاسع كتبت أول قصيدة عمودية كانت غير موزونة إطلاقاً. إطلاقاً. ولا جملة موزونة. فكانت مدرسة اللغة العربية السيد الفاضل وفاء صبح دعتني إلى منصة الصف وقالت لهم صفقوا لها هذه الشاعرة الصغيرة الجميلة، وأذكر تماماً كيف لمعت عيوني وطرت من السعادة وقتها. مواضيع التعبير في المراحل المبتدئة من العمر تلعب دور كبير. الأهل عندما يحضرون لأبنائهم قصص المكتبة الخضراء. نعم. اقرأ يا ولدي. نعم. اقرأي، ماذا تفعلون، عليكم بالقراءة. يشجع، يعطي حافز ويثقل التجربة حتى لو لم تكوني كاتبة. القراءة تغذية، كما يحتاج الجسم للفيتامينات تحتاج العقل للتغذية. نعم. القراءة طيب. هي التغذية الأساسية. دعينا نسمع أو نستمع إلى نموذج من شعرك، فماذا تختارين لنا؟ الحقيقة أنا لدي نص اسمه حكاية يحكي عن تاريخ سوريا. تفضل. تاريخ الماضي. أتيت إليكم بفيض الكلام، بكمشة نور، بدن وجام، أرش الحروف على كل ساح تعطر مجد لها في الشآم. إليسارة عدت وبي من حلاها روايات سحر لعهد حرام. فأمس لعشتار غنى لحونا ومن أدونيس ارتشفت الهيام. ومن أجريتا تسافر رقم لتخبرنا عن حكايا الأنام. وقد موص ضج شقاق أوروبا فأهدى العلوم لها والسلام. وعمريت أخت الزمان تشارك أرواد كأس الطلا والغرام. وفي قاسيونا أبات عتات حماة الحمى والسما والسلام. ففي كل شبر من الأرض نلقى أوابد تحكي بدون كلام، وتاريخنا فتاريخنا كم حكى من فصول تغني حروفا تزيل الظلام. فهذه البلاد حكايات عشق غفت فوق صدر المدى كالوسام. حلو. حضرتك الشاعرة أليسار الحكيم يعني شاركتي في العديد من الملتقيات الثقافية والأماسي الثقافية، كيف تنظرين صحيح. إلى هذه الأماسي؟ هل تحقق الغاية المرجوة منها أم هي يعني مجرد نشاط؟ يعني ما الفائدة المحققة من خلال هذه الملتقيات، هذه الأماسي الثقافية، سواء كان لي يعني المتلقي أو حتى للشاعر اللي ما زال في بداية الطريق؟ الملتقيات والمنتديات كالجمعيات الحقيقة هي تجمع لعدد من الفنانين، الأدباء، الكتباء، الكتاب، الشعراء، المثقفين، قد يكونوا رياضيين. عندما هي مهمة جدا لأنها تعطي روح التعاون والألفة وتجمع الوجوه ببعضها، يعني تجعلنا نتعرف بسين من الشعراء، عين من الأدباء، وبالعمالقة الذين سبقونا وهم أساتذتنا. يعني لولا الملتقيات والمنتديات من الصعب التواصل مع عدد كبير من الشعراء على على على ساحة سورية وليس أبعد. المشاركات كانت كثيرة وكبيرة وعلى نطاق واسع شمل تقريبا كل المناطق التي نستطيع الدخول إليها في سوريا، حما، حمص، اللاذقية، جبلة، بانياس، دمشق، كل المحافظات ثلاث مرات. نعم قريبا إن شاء الله في دمشق قريبا جدا إن شاء الله في 10 أيار، وإن شاء الله نتمنى أن نكون في حلب. والأسبوع الماضي كنت بصافيتا بصافيتا مدينتي، لا أعتبر نفسي قد ألقيت. طيب الشاعرة أليسار الحكيم لماذا اختارت الشعر لتخاطب الجمهور ولتعبر عن مكنونات نفسها، عما في داخلها؟ لماذا اخترت الشعر، لم تختاري جنس أدبي آخر مثلا؟ صديقتي الشعر من اختارني ولست أنا من اخترته. كلكم الشعراء بتقولوا هالحكي؟ لا الحقيقة هو ليس شعار الشعراء نحن هو اختارنا ولم نختاره. أنت عندما تكتبين الكلمة هي التي تسوق جملك، ولست أنت من تسوقين القلم، أو أنت عندما تكتبين القلم يكتب مشاعرك بإطار معين. هذا الإطار أنت لا تفرضيه، إنما هو يفرض نفسه عليك. القصيدة هي التي تكتبني ولست أنا. أتمنى لو أستطيع تغيير جملة بقصيدة بلحظة عفوية نضجت. في مواضيع معينة تكتبي فيها ولا؟ أنا مغرمة بمواضيع المرأة، هموم المرأة، مشاكل المرأة في المجتمعات، في الأديان، تعلم المرأة، الأم، مغرمة الحقيقة في علاقة المرأة بهذا المجتمع، وعندي قصائد كثيرة عن المرأة. في طقوس معينة للكتابة ولا مجرد تأتيك القصيدة أتت؟ القصيدة وليدة اللحظة أبدا. ممكن أنت وتمارسين أعمالك المنزلية يخطر في بالك ومضى لمعة صغيرة تسارعين إلى الكتابة، تتركين العمل وفورا. والله أترك كل شيء. الشعر يأخذني إلى حيث يشاء وأتمنى أن أخذه معي مشوار. الشعر هو يفرض نفسه دوما على الشاعر. نعم. طيب بهالحالة هي يعني أكيد للمكان له تأثيره الخاص على الشاعرة أليسار الحكيم. نحكي عن تأثير المكان والبيئة، يعني البيئة الطبيعية مثلا. صافيتا هي مدينة الثقافة، مدينة الجمال، مدينة يعني السياحة، مدينة الطبيعة الساحرة. هل لهذه المدينة يعني كان لها التأثير الأكبر في شاعري الشاعرة أليسار الحكيم ودفع لكتابة الشعر؟ يعني نحكي عن هذا المكان تحديدا. قد تكون البيئة هي حافز أو هي مشجع أو هي فكرة تنطلقين منها بإنجاح مشروعك الشعري، ولكن البيئة لا تفرض نفسها، أنت تفرضين نفسك على البيئة. بمعنى في السجن كتب أبو فراس الحمداني: أقول وقد ناحت بقربي حمامة في السجن. فالإبداع لا يمكن أن يؤطر في مكان أنا أسكن صافيتا، إذن لا يجب أن أكتب عن الطبيعة وعن السياحة وعن الجمال وعن الشقراوات نعم والحسناوات إطلاقا. أنا كنت أسكن بطرطوس، عندما أصدرت ديواني الأول ترانيم ملكة كنت أسكن بطرطوس، وإنما صافيتا مدينة جميلة وادعة تعطيك الهدوء المطلوب نعم لإنبات قصيدة يعني بتدفعي، رائعة. عامل يعني دفع، نعم، بتدفعي ولكن للكتاب. ليست هي اللبنة الأساسية لبناء قصيدة. نعم اللبنة الأساسية لبناء القصيدة هي الثقافة مطلقا، ثقافتك هي ما تبني عليها قصيدتك. نعم إذا صدر لك مجموعة بعنوان ترانيم نعم، صدرت ملكة، بال2007. نتحدث قليلا عن هذه نعم المجموعة، نتحدث. ماذا تتضمن من قصائد، من خواطر إلى آخره؟ نعم، كثيرون يعاتبونني أنه معتمة علي أنت؟ لم نراها. نعم، الحقيقة هي فترة حبي لزوجي، فترة دامت حوالي السنتين. نعم كنا أنا وهو نسطر كلمات، مشاعر مشاعرنا ضمن كتاب، ضمن دفتر نتبادله، هو لديه دفتر وأنا لدي دفتر، كل يوم كل واحد يعطي الطرف الآخر دفتره، فكل ما كنت أكتبه لزوجي وضعته في ترانيم ملكة. هو عبارة عن خواطر رقيقة، خواطر صبية عاشقة مغرمة، نعم يعني لفترة. زوجك شاعر كمان؟ لا، زوجي لا يعمل في المجال الحر، ولكن الكتابة مهتم، ليست. نعم، مهتم يعني، يحب مهتم، نعم عنده، يعني أنا يتذوق كل الشعر، القصائد يتذوق التي الشعر. أكتبها أتلوها على زوجي قبل أن أنشرها. أو نعم نعم تاخذي رأيه نعم نعم نعم. الحقيقة طيب خلينا نسمع أيضا قصيدة شعرية أيضا سأقرأ لك قصيدة. من الديوان اللي هلا عم بيتحقق قيد نعم، الطباعة ديواني الجديد، قصائد عابرة. قصائد عابرة. نعم، هذا نعم المخطوط. نعم، سأقرأ لك قصيدة نعم هي مدخل كتابي هي أنا. تحت عنوان مدخل. لا، هي نزلت على الفيسبوك بعنوان مآسي، مآسي. ولكن هي مدخل للكتاب، نعم يعني تفضل تتحدث عن مجمل الكتاب. تفضل. أنا المتبقية، أنا المتبقية من مآس مهترئة، زرعت عكازين أحمرين ورسمت الشفق بريشة طاووس أحمق على رمال من صقيع، زرعت كل أحلامي مستنفذة الوقت الضائع، ولون قميصي الأرجواني تركت فوق ياقته بعضا من سلام، ورحت ألحق قطار الجنون على سكة عرجاء ملتوية بلا مصابيح شجر، غنيت وغنيت بكل القوافي، بكل ندايا تبرعت للعمر، وما رزقت بطفل أشقر ولا بحلم أخضر، وها أنا ذا يا سيدي امرأة حفرت السنون أثلاما فوق جلد أنوثتها المضمخ بالشبق الشحيح، وتركت ندبا فوق ظهري المنهك من سياط الريح، وتلك الأزاهير ذبلت في عز الربيع وانتحب الصقيع فوق ثراها. شو بيصعب علي بعدك عن عيني، شو بيصعب علي بعدك عن عيني، لو طولت غيابك لا تنسى أحبابك، لو طولت غيابك لا تنسى أحبابك. مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم وبضيفتي الشاعرة أليسار الحكيم. أهلا وسهلا فيك على أثير إذاعة أمواج. أليسار، يعني لكل إنسان محطة في حياته، محطة هامة، وتعتبر هذه المحطة هي نقطة تحول في حياته، نقلته من مكان إلى آخر. ما هي المحطة الهامة في حياة الشاعرة أليسار الحكيم؟ لو قلت لك لن تصدقي. أول بادئ الأمر، شعرفك نوال عصد. بداية كنت أتوقع أو كنت أقول أنه زواجي هو نقطة تحول كبيرة وجميلة جدا في حياتي، وهي فعلا، وعندي ولدان الحمد لله رب العالمين، هما فرحي بهذه الحياة. الله يخليك يا أم. ولكن أعتقد أدبيا، على المستوى الأدبي، نقطة التحول الأساسية كانت في حياتي معرفتي بالأستاذ الكبير الأديب أحمد يوسف داود، وهذه حقيقة لن أجامل ولن أخفي. نحن بنوجه له التحية، الأديب والروائي والقاص والناقد الجميل. الشاعر أحمد يوسف داود هو موسوعة فعلاً، وهو يعني منارة من منارات الثقافي، منارات سورية الثقافية. صحيح. نعم، نوجه له التحية للأستاذ أحمد يوسف. يعني الأستاذ أحمد يوسف داود هو من علمني كيف أستغل الكلمة، أين أضع النقطة، ساعدني وشجعني لأنجز ديوان. أنا كنت أخاف أن أنجز ديوان، أن نكستي الحقيقية ديوان ترانيم ملكة، وهذا ما جعلني أخفيه عن الأنظار الحقيقة هذه. ولكن عندما أتى الأستاذ أحمد يوسف داود وأخذ نصوصي وصار يقرأها بتمعن وأرشدني الحقيقة لطرق، أعطاني أسماء كتب على صعيد الكتب، مثلا طابعي سين من الشعراء، اقرأي لسين من الأدباء، صقل موهبتي بشكل جميل جدا الحقيقة. أنا أقرأ نصوصي وأكاد لا أصدق أني أنا من كتبت. حلو الحقيقة. نعم، ما لمن تقرأي من الأدباء والشعراء؟ والله أقرأ لكثر الحقيقة. مثل رحم الله، يعني فينا نقول، يعني قبل ما نحكي عن قراءاتك، يعني فيك إنه تأثرك الأكبر ما من يعني بأحمد، بالأديب أحمد يوسف داود. ليس تأثر، لا، الأستاذ أحمد يوسف داود يكتب نمط الشعر الحديث. نعم. عفوا، شعر التفعيلة وليس شعر الحديث الذي نكتبه نحن. نعم، صحيح. ولكن الأستاذ أحمد يوسف داود هو أرشدني لطريق. نعم. اختصرت اللف والدوران. مرة أخذ قال بإيدك لي يعني أخذ مرة بإيدك. قال لي وأذكرها تماما، أنا سعيد أني نقلتك من بيئة كتابة النص العاشق الرخيص إلى نص الإبداع الحقيقي. حلو. وهذا الشيء وسام أتشرف به أينما ذهبت. وبالمناسبة أنا ديواني، على ديواني هناك شكر للأستاذ أحمد يوسف داود. نعم. أقرأ المرحومة سانية صالح، مرام المصري، الأستاذ الكبير زوجته للماغوت، الأستاذ. نعم. الكبير الماغوت محمد الماغوت، الأستاذ الكبير نزيه أبو عفاش، الأستاذ الكبير عصام ترشحاني الله أطال الله بعمره، حتى الأستاذ أحمد يوسف داود عندي روايات وكلها قرأتها. قرأتي رواية الخيول؟ الله الله. يعني أين نحن الحقيقة؟ أنظر. نعم. إلى أعمالهم فأشعر بالخجل، ونحتاج إلى عمر طويل لنجيد هذه الفلسفة التي يصبونها. نعم. ضمن أعلى الأوراق الحقيقة. نعم. ماذا يعني لك القلم والورقة؟ أحبابي، أولادي، أنا عندي 4 أولاد، جنى وعبد الله والقلم والورقة. حلو، الله يخلي لك اياهم يا رب. طول. طيب، هلا بالنسبه ل يعني كتاباتك، قلتي انه بتطلعي زوجك عليا، هي ك يعني معك بالبيت، هو متذوق. متذوق ممكن تطلعي مثلا ادباء اخرون غير الاديب الاستاذ احمد يوسف داود، ممكن للتنقيح ل نحن ننشر اغلب الشعراء على الفيسبوك، ضيق. نعم. أو نشرنا بشكل أوسع. نعم. ممكن ساعد على الانتشار بشكل. نعم، نعم، نعم. شكل أسرع. مرارا حصلت تضعين النص على الفيسبوك فيأتيك على الخاص، عدي لي هذه الكلمة ليس في مكانها مثلا. نعم. أنا لست عملاقة في الأدب، ولا يزال ديواني الذي أتبناه هو الأول قيد الطباعة، لم يطبع. ف عندما ينتقدك أحد الشعراء المخضرمين الذي مر على تجربته الكتابية 20 أو 30 أو 50 عاما، فأنت دعينا نستمع إلى قصيدة أخرى. أنا سأقرأ لك قصيدة لها علاقة ببلدي، بالنزوح، بلسان نازح. نعم. نازح يتحدث، عنوانها استفهام. قد تهبني بعض وهش لو أمنت لي تذكرة عودة لرصيف حينا، حيث كنت أرسم أحلى ذكرياتي، أستبيح الصبا، أغزل الغيمة وشاحا لأرتب درجات سلام عمري. ممكن أن تمد لي كفا بلا قفاز، فيحتويني دفئك الخلاب، يسري النسغ في دمي، تزهر شجوني، لينطلق اللحن عابرا القارات، راجعا محملا بكل أفكار النازحين، لتحط فوق أسف أرز أزقة بلدتي المحررة. في خاطري استفهام، كيف سنغفر؟ كيف سنغفر لمن لم ورق العمر؟ كي يدرج الأفق بالوجع حتى يغمر السنة بطوفان من حداد، حتى انشقت الحناجر وانفقأت العيون؟ كيف ستعيد المجرة دورتها؟ كيف سنعلن استقلال الجسد عن نصفه الطائش؟ كيف سنحصد سنابلنا الخاوية لنطعم فقراء المريخ المنسيين هناك عند جرف الصبر؟ كيف سنركل الحظ بلا خوف أن يرمينا بسوء؟ كيف ستعلو صيحات التكبير بالعيد مخافة من الله وليس احتفاء بوحشية الساطور؟ وطني يا جبل الغيم الأزرق، وطني يا قمر الندي والزنبق، يا بيوت اللي بيحبونا، يا تراب اللي سبقونا، يا صغير وسعدني وسعدني يا وطني. وطني يا ذهب الزمان الضايع، وطني من برق القصايد طالع، أنا على بابك قصيدي كتبتها. طبعا مستمعي الأعزاء، متابع حوارنا مع الشاعر أليسار الحكيم، وأيضا رح نستمع قصيدة من الشاعرة أليسار. شو رح نسمعينا؟ قصيدة وجدانية؟ نعم. يلا. خارج القانون، خارجة عن القانون، لا أؤمن بالثواب ولا يخشى بدني من الإعدام، كل ما أخشاه أن أفقد نصوصك والاجتهادات التي لطالما أغوت سريرتي، وما زلت أمارسك جريمة ممنوعة من الاعتراض. كل خيولي أفلتت في مضمار سجنك، ركضت ولم تأبه للاستجواب عندما دعيتني للتحقيق تحت مرايا الليل، جعلتك تخلع وقارك لتلبسني الحقيقة الممنوعة من الاعتراب. رسمت أهوائي وكتبت دستورا، هناك خلف الشباك رأيتك تعنف التيه وتزجره وتخالف السماء فتعصر لي مطرا ممنوعا من الاعتراض. ما حلمت يوما أن للإعدام لذة، نعيم كوثر، عسلي رضابك، ويديك لما لفت جيدي لتنفذ الحكم، صرخت بالطلب الأخير، أرجوك أسرع، لم يعد هناك وقت ممنوع من الاعتراض. حلو. شكرا. ماذا عن المشروع الثقافي للشاعرة أليسار الحكيم؟ مشروعك الثقافي اللي عم تشتغل عليه أنت؟ أنا الآن أنتظر ولادة ديواني. نعم. هلا هو قيد الطباعة؟ لا، هلا هو قيد الدراسة بالهيئة العامة للمطبوعات. نعم. ممكن أن يوافق عليه ويمكن أن لا يوافق، فأضطر لنسخه أو طباعته على حسابي الخاص. نعم. همي الأول طباعة ديواني. نعم. لأن الشاعر عندما يمسك المطبوع بيديه كأنه يمسك ضناه. نعم. شيء جميل جدا. أنا ضمن منتدى صافيتا الأدبي في المركز الثقافي بصافيتا، ضمن نعم. منارات، ضمن ملتقى صافيتا الأدبي. نعم، دائما بتابع نشاطات المركز نعم. الثقافي، ومنتابع أيضا ملتقى الأدبي لصافيتا أو المنتدى. منتدى. هناك منتدى وملتقى. ملتقى. المنتدى تابع لمركز الثقافي. المركز الثقافي بإشراف المركز الثقافي. الملتقى صفحة على الفيسبوك وتحولت من حالة افتراضية إلى حالة ملموسة حقيقية، وقد نعم. أقمنا الله أعلم 6 أو 7 مهرجانات. طبعا صدفنا يعني أكثر من شاعر من المشاركين، حتى المؤسس الشاعر علي أسعد أسعد نعم. بنوجه له التحية، وأيضا الشاعر ياسين أحمد. نعم صحيح. فبنوجه لهم التحية، ويعني دائما نشاطات هذا الملتقى جميلة ومتميزة، يشارك فيها مجموعة من الشعراء الشباب وأيضا الأدباء حتى من تطوس. نعم. من خارج كل سوريا، من كل سوريا. نعم. من حلب، من حمص، من دمشق، من دير الزور. نعم. من طيب. كل سوريا. نعم. طيب الشاعرة أليسار الحكيم بماذا تفكر، بماذا تحلم، شو عم تفكري، بشو عم تحلمي، يعني ماذا تخططين، بماذا تفكرين؟ الأفكار كثيرة. الحلم الأوحد الذي يصارع الآن على الوجود هو أن بلدي معافاة وأن يعم السلام في كل أرجاء سوريا. نعم. أخطط مثل الجميع أن أتقدم أكثر، أجد أكثر، أقدم الأفضل والأميز، أن أكون متواجدة دائما. طيب. في أغلب على أغلب المنابر، لأنه انتشار. صحيح. ماذا يعني لك الشعر؟ حياة طرطوس. يا الله، كل الجمال، كل الجمال. طرطوس عشيقتي، لا أقدر أن أقول إلهتي، عشيقتي. بحر جميل جدا، ولكن أحب الليل. صافيتا. أوه صافيتا، صافيتا ملكة جمال الكون. حلو. سوريا. سوريا، آه يا سوريا، سوريا الوجع الأبدي الذي لا يمكن نكرهه. إن شاء الله رح يروح. سوريا الوجع. الدم بإذن الله. القلب، الروح سوريا. طيب رح نختم مع حضرتك بقصيدة، مقطع من قصيدة، يعني إذا كان قصائدي طويلة. نعم قصائدك طويلة. مقطع من قصيدة، شو رح تختاري؟ سأختار لك قصيدة قصيرة جدا. تفضلي. شدو. لا تفكر، لا تفكر مرغما يا سيدي، من اخترع لغة العناق؟ من وشى للريح تحملها على أكف السحر؟ دع راحتيك تهز أرجوحة الوجد، واستسلم للمغامرة الشقية في المساء. أنا من فتحت شراع الموج يحمل الود زهري الهوى، وأنا التي سرقت أهزوجة الجدة وغنيتها ولها تحت قمرة الليل المخضب بالندى. فدعك من التمعن يا سيد الروح، وسافر لدنيا لم نخض عباب روعتها، وخلني أسامر النجمة وأغني الجمال ثملة أشدو وأشدو لتضج الجنان من سحر الغناء. أهلا وسهلا فيك يا الشاعرة أليسار الحكيم، كل الشكر لك ولحضورك، نورتينا، نورتي إذاعة أمواج، بتمنى لك التوفيق وبتمنى نشوف ديوانك الجديد. شكرا لك ولحضورك. شكرا لكم. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. أهلا أهلا. اهلا اهلا اهلا اهلا بعزي الحبايب اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا بالقمر اهلا القمر وحشتينا نورت ليالينا وتلموا الحبايب وتلموا الحبايب تلموا الحبايب تلموا الحبايب وحشتوني وحشتوني وحشتوني وحشتوا عيوني وفكرتوني باللي كان وحشتوني وحشتوني وحشتوني وحشتوا عيوني وفكرتوني باللي كان ورجعتوني يا حبيبي لأيام فات عليها زمان رجعت مستمعي الأعزاء، إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم. بكل الحب كانت معكم في الإعداد والتقديم صباح إبراهيم. على الصوت لينداتي، أما الهندسة الإذاعية ولاء سليمان وجمانة محمد، والإخراج لردينا سليمان. عودة الآن لزملائنا في استديوهات اللاذقية، شكرا لكم ولمتابعتكم، تحية لكم والتحية الأجمل والأغلى والأحلى لرجال جيشنا الجيش العربي السوري، دمتم ودامت سوريا بألف خير، إلى اللقاء. أهلاً أهلاً أهلاً بعزي الحبايب أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً, أهلاً, أهلاً, أهلاً.